يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أذهب إلى المقبرة، وكلما ذهبت إلى المقبرة أجيء عند قبر أبي للدعاء له، فهل يجوز ذلك؟ وما الضابط في زيارة قبر الأقارب؟ هذا هو المقصود من الزيارة، أنك تدعو لوالدك ولمن تزوره، سلم عليه وتدعو له، هذا هو المقصود. نعم.